إلى أن الواجب على المتيمم أن يمسح وجهه وكفيه، ولا يجب عليه أن يمسح ما بعد الكف إلى المرفق. واختلفوا، فمنهم من يقول يجوز له ذلك، ومنهم من يقول لا يشرع له ذلك. وقد قال بالقول الثاني طائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، واحتج أصحاب هذا القول الصحيح بقوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نمسح على اليدين وأطلق هاتين اليدين، والقاعدة أن إطلاق اليد في كتاب الله ينصرف إلى الكفين بدليل قوله سبحانه وتعالى في عقوبة السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهذه الآية الكريمة أجمع العلماء رحمهم الله على أن المراد بها الكفان. وعلى ذلك فنفهم منها أن القرآن إذا أطلق اليدين فالمراد بهما الكفان. وعليه ترجم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال في الرواية عنه إنما هو الوجه والكفان، واحتج بإطلاق الله سبحانه وتعالى لليد في عقوبة السرقة. إضافة إلى ذلك ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه صلوات الله وسلامه على الأرض صلوات الله وسلامه عليه على الأرض، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أن الواجب على المسلم في تيممه أن يمسح على الكفين فقط، وأن ما بعد الكفين ليس بواجب. ومن أجل هذا قال الحنابلة والمالكية رحمة الله على الجميع إن الواجب على المسلم في التيمم أن يقتصر على هذا الموضع من جهة الفرض، أما بالنسبة على ما زاد على ذلك فيجوز على سبيل السنة لا على سبيل الوجوب واللزوم. وخالف الحنفية والشافعية وطائفة من السلف رحمة الله على الجميع، فقالوا الواجب على المسلم أن يمسح يديه إلى المرفقين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث ابن عمر الذي رواه الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهناك أحاديث ضعيفة كحديث جابر رضي الله عنه في ذكر الضربتين، فاستدلوا بهذا الحديث وما وافقه من الأحاديث الأخرى التي لم تصح سندا. وحديث ابن عمر هذا اختلف في رفعه ووقفه، فمنهم من قال إن الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمر إضافة إلى الكلام في بعض رواته، ولكن على فرض صحة حديث عبد الله بن عمر فيحمل على الكمال والفضل والاستحباب لا على سبيل الفرض والإيجاب، جمعا بينه وبين ما هو أصح منه وأثبت. وعلى هذا فإن أصح القولين والعلم عند الله أن الواجب في التيمم أن يقتصر على الكفين، فإذا أراد أن يزيد إلى المرفقين فضلا لا فرضا فلا حرج عليه في ذلك. وفي هذا الحديث وهو حديث عمار رضي الله عنه قصة، وحاصلها أن عمار رضي الله عنه أجنب وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة فتمرغ كما تتمرغ الدابة ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له الخبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه على الأرض ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه. فهذا الحديث اختصره الإمام الترمذي رحمه الله في هذه الرواية على هذا الوجه، وفيه دليل على أن الواجب ضربة واحدة تكون للوجه وللكفين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة أيضا، فقال المالكية والحنابلة وطائفة من السلف الواجب على المسلم أن يضرب ضربة واحدة، ولا يجب عليه أن يكرر ضربات التيمم. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ففي الصحيح ثم ضرب يديه على الأرض ضربة واحدة، فقوله ضربة واحدة دليل صحيح صريح يدل على أن الواجب أن يضرب ضربة واحدة. واستدل الذين قالوا بأنه ضربتان بحديث ابن عمر المتقدم وفيه ما فيه، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية رحمة الله على الجميع، وهو قول من أشار إليه الإمام الترمذي رحمه الله من السلف والخلف. والصحيح قول من قال بوجوب الضربة الواحدة، ويحمل تكرار الضربة على الفضل والاستحباب كما ذكرنا في الزيادة على الكفين. وعلى هذا فالواجب في التيمم ضربة واحدة، والواجب في التيمم الكفان، وما زاد على ذلك فضل وليس بفرض. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن التيمم فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان، يعني التيمم. هذا الأثر عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيه دليل على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى تتعلق بمنهج الاستدلال، والثانية تتعلق بالأحكام. فأما منهج الاستدلال فإن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله رضي الله عنه استدل بمطلق القرآن على بحمل المطلق على المألوف المعهود من دلالة الكتاب، وهذا يدل على أن القرآن يفسر بعضه بعضا. وقد أطبق جماهير السلف والخلف على تفسير كتاب الله بكتاب الله، ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن الأصل في تفسير القرآن أن يكون بالقرآن، لأن القرآن يشبه بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. وإذا فسر القرآن القرآن فإنه على أحوال: الحالة الأولى أن يأتي التفسير بعد الآية مباشرة، كقوله سبحانه وتعالى: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، وكقوله سبحانه وتعالى: ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. بعد أن كرر السؤال عنها أجاب سبحانه وتعالى. وقد يرد تفسير القرآن في موضع آخر غير الموضع الذي وردت فيه الآية الكريمة، كأن تأتي الآية في موضع ويكون فيها إجمال ثم تأتي في موضع آخر وتبين، كقوله سبحانه وتعالى والله مع والله يحب المتقين، فالتقوى هنا مجملة. ثم إن الله سبحانه وتعالى فسر من هم المتقون، فقال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآيات، فبين سبحانه وتعالى حقيقة التقوى مع أنه كررها مجملة في كتابه في أكثر من موضع. وعلى هذا قال العلماء رحمهم الله إن أول ما يفسر به كتاب الله عز وجل أن يكون تفسيره بالآيات نفسها. وقد راعى عبد الله رضي الله عنه وأرضاه هذا المنهج، فقد جعل آية المائدة والنساء والتي تضمنت الأمر بالتيمم وبيان مشروعيته فسر رضي الله عنه وأرضاه بآية السرقة. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى في آية السرقة أطلق اليد وقال سبحانه وتعالى فاقطعوا أيديهما، ولما أراد ما هو زائد على الكف قال سبحانه وتعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فلو كانت اليد تشمل إلى المرفقين لم يقل في آية الوضوء إلى المرافق، بل سكت على قوله وأيديكم، فلما نص وذكر المرافق دل على أن الأصل في اليد إذا أطلقت أن تكون محمولة على الكف، فما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل. وهذا من الفهم الذي فهم الله حبر الأمة، وهو محقق لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ففتح الله عليه وهو خير الفاتحين. فبين رضي الله عنه وأرضاه أن هذا الإطلاق محمول على ما ذكر. وأما الفائدة الثانية فإن حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه قال فكانت السنة في القطع الكفين، مراده بذلك أن السنة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن السارق والسارقة إذا وقعا في الجريمة أن تقطع منهما الكف، فدل على أن فهذا هو المراد بقوله فكانت السنة الكفين. ومن هنا يكون من الخطأ أن يفهم قوله فكانت السنة القطع إلى الكفين محمولا على الكفين في التيمم، ليس مراد ابن عباس ذلك رضي الله عنه وأرضاه، إنما مراده بقوله فكانت السنة أي في حكم القطع ولم يتعرض للسنة في الكفين، وإنما بناها على الإطلاق. ومن هنا كان من الخطأ ما وقع فيه بعض العلماء رحمهم الله من أن هذا الأثر يعتبر دليلا على تحديد التيمم بالكفين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقول ابن عباس فكانت السنة في القطع إلى الكفين، وهذا كما ذكرنا ضعيف. والصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قصد القطع، ثم إذا كانت السنة في القطع إلى الكفين فمعنى ذلك أن إطلاق آية المائدة في السرقة محمول على الكفين، فيتركب منه أن إطلاق آية التيمم محمول على الكفين أيضا، وليس المراد به أن التيمم السنة فيه الكفان، وإن كان ذلك ثابتا بدليل آخر، وإنما مرادنا هنا بيان الحكم، فليس مراد ابن عباس رضي الله عنهما رفع الكفين في التيمم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه وأرضاه فكانت السنة، هذه الجملة يستخدمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار والأخبار المحفوظة عنهم. واختلف علماء الأصول رحمهم الله في قول الصحابي من السنة والسنة كذا وكذا، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف، على وجهين مشهورين. فقال جمهور علماء الأصول رحمهم الله إنه مرفوع، لأن الصحابة لا يريدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه في زمانهم رضي الله عنهم لم تكن سنة يحتج بها في عهده صلوات الله وسلامه عليه، ولا من بعد عهده قبل استقرار سنن الخلفاء إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف الظاهرية رحمهم الله فقالوا إن الصحابي إذا قال من السنة كذا لا يعتبر مرفوعا، لاحتمال أن يظن الصحابي ما ليس بسنة سنة. وهذا القول مرجوح، والصحيح القول الأول، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أعلم بمواطن التنزيل ودلالة الكلام والقيل، فهم أعلم بالكلام ولحنه وما فيه من الدلائل، خاصة وأن هذه العبارة يستخدمها فحول الصحابة وأئمتهم أهل الفتوى غالبا. أضف إلى ذلك أنهم يذكرونها في مقام الاحتجاج، والقاعدة أن الاحتجاج إنما يكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله عز وجل. وعلى هذا فإنها جملة مقررة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله فكانت السنة في القطع إلى الكفين أو الكفين، فيها دليل على أن السارق إذا سرق وتوفرت الشروط المعتبرة للحكم بالجريمة والجناية فإنه يجب قطع كفه ولا يزاد على ذلك. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في كتاب الجنايات، نسأل الله العظيم أن ييسر ذلك بمنه وكرمه. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال رحمه الله: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال رحمه الله: حديث علي هذا حديث حسن صحيح، وبه قال غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء، ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي وابن ماجة رحمة الله على الجميع. وقد تقدم الكلام على ما فيه من الحكم وبيان مسألة قراءة الجنب لكتاب الله عز وجل في أبواب الحيض. وقد ذكرنا هناك أن الحاكم والبغوي وابن السكن وابن دقيق العيد وغيرهم رحمهم الله يرون ثبوت هذا الحديث، وفيه عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد اختلط في آخر عمره، والرواية هنا عنه بعد الاختلاط. وحاصل ما في الحديث ما ذكرناه من أن الجنب لا يقرأ شيئا من كتاب الله. وأما قوله رحمه الله يجوز لغير المتوضئ أنه إذا لم يكن متوضئا يقرأ القرآن، لأن الرواية عن علي رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث الذي ذكره الترمذي فيها اختصار، وقد جاءت في رواية السنن عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته أن يبول أو يتغوط ثم يخرج فيقرئون القرآن. وفي هذا دليل على الحدث الأصغر دون الأكبر. وعلى هذا قال جماهير العلماء رحمهم الله: يجوز للإنسان إذا لم يكن متوضئا أن يقرأ القرآن ولا يمس المصحف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وعليه الحدث الأصغر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها قال: فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، فلما كان الهوي من الليل قام فمسح النوم عن عينيه ثم قرأ الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فقرأها صلوات الله وسلامه عليه حتى أتمها إلى آخر السورة، ثم قال: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن، ويل لمن قرأهن ولم يتعظ بهن. ثم قام إلى شن فأفرغ على يديه فتوضأ فأسبغ الوضوء صلوات الله وسلامه عليه. فكونه صلى الله عليه وسلم يوقع القراءة قبل الوضوء، وذلك بعد استيقاظه من نومه، يدل دلالة واضحة على أن المحدث حدث أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأنه لو كان القرآن لا يقرأه المحدث حدث أصغر لفات على الناس خير كثير، ولكن الله سبحانه وتعالى وسع على عباده. وأما نسبة الإمام الترمذي إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القول بأن مس المصحف لا يكون لغير المتوضئ، فذلك مبني على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الكتاب كما قرر جمع من الأئمة كالحافظ بن عبد البر وشيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم رحمة الله على الجميع، كتاب تلقته الأمة بالقبول، فهو صحيح المتن. وكونه يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، المراد به المتوضئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحدث الحدث الأصغر نفى الطهارة عن نفسه كما في الحديث الصحيح عن أنه أتى سباطة قوم فبال قائما، ثم مر رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى من نحو بئر جمل ثم سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الحائط وضرب بيديه وتيمم، ثم رد السلام وقال: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. فدل هذا على أن المحدث حدثا أصغر يوصف بكونه غير متطهر. وقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس لا يعارض قوله لا يمس القرآن إلا طاهر، لأنه يجوز أن تقول للإنسان المسلم والمؤمن هو على غير طهارة، فإذا تطهر تقول إنه متطهر، فنفي الطهارة لا يستلزم النجاسة كما لا يخفى. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم انتفاء الطهارة في الحدث الأكبر، فقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة حينما سألته فقالت إني امرأة أشد ظهر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فدل قوله فإذا أنت قد طهرت أي الطهارة الكبرى، فدل على أن المسلم يوصف بكونه غير متطهر إذا كان متلبسا بالحدث الأصغر أو الأكبر. وعليه فقوله ألا يمس القرآن إلا طاهر لا يعارض قوله إن المؤمن لا ينجس للفرق بينهما كما ذكرنا. وقد جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل دلالة واضحة على اشتراط الطهارة لمس المصحف. وقد روى مالك في موطئه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه جلس بين يديه أحد أبنائه يقرأ القرآن عليه من المصحف، قال فتحككت، فقال أي بني لعلك لمست؟ قلت نعم، قال قم فتوضأ. فأمره أن يتوضأ لأنه إذا أحدث بمس الذكر فإن وضوءه يعتبر فاسدا، وعليه أن يعيد الوضوء. ومن هنا قال جمهور العلماء باشتراط الطهارة لمس القرآن. وقوله في الرواية المفصلة كان يقرئنا القرآن، هذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة وتوجيههم، وأنهم تلقوا كتاب الله عز وجل من فمه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو المحفوظ الذي تلقته الأمة كافة عن كافة. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا حفظه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وحفظه صلوات الله وسلامه عليه من جبريل وتلقاه عنه، نزل به الروح الأمين على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك قال العلماء رحمهم الله القراءة سنة متبعة لا تؤخذ إلا من أفواه الرجال، فكان صلى الله عليه وسلم يقرئ الصحابة كتاب الله، وهذه القراءة لها حقوقها وواجباتها لأنها باللسان العربي المبين. فينبغي أن يحفظ المسلم هذا الوجه، وقد حفظه علماء الأمة وراعوا ضبط كتاب الله في العلم المخصوص الذي يعرف بعلم التجويد. فهذا العلم تلقاه أئمة القراءة بعضهم عن بعض، وكثير منهم له سنده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل القرآن من القراء هم من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم حفظوا كتاب الله بالرواية الصحيحة المحفوظة المنضبطة، على خلاف قراءة الإنسان من القرآن مباشرة لأنها قراءة وجادة. وفي القرآن ضوابط معينة ينبغي للمسلم أن يحفظ بها حقوق التلاوة، ولذلك لا يمكن للمسلم أن يقرأ القراءة الصحيحة إلا بالرواية. وكونه يقرأ من القرآن مباشرة دون أن يصحح لسانه في الحروف وكيفية مخارجها فإنه لا يأمن من الخطأ والزلل. ولذلك جاء في التجويد أحكام معينة مخصوصة، فالتنوين زيادة للنون والإخفاء إخفاء لا. ومع ذلك هذه الضوابط لا يمكن للإنسان أن يستقيم بها لسانه إلا إذا ضبطها عن الأئمة، وقد عرف المسلمون ذلك في الأزمنة الماضية، فكانوا يأخذون كتاب الله بالرواية، ومن قرأ تراجم العلماء والأئمة وجدهم يحفظون القرآن بالتلقي والمشافهة، لأن في القرآن مواطن مخصوصة ينبغي للمسلم أن يحسن ضبطها وإخراج الحروف فيها. وهناك روايات مختلفة لحروف المصاحف، وكل هذا منضبط محفوظ. وكون بعض الناشئة من الجهال أصلحهم الله يطعنون في أئمة القراءة ويحقرون من علم التجويد الذي يضبط به كتاب الله عز وجل، فإنه جهل عظيم، ومن جهل شيئا عاداه. فإن هذا الأمر كان معروفا في اللسان بالتلقي، ولذلك قد يحذف الحرف من القرآن اتباعا للرواية، كما في قوله سبحانه قال يا بني اركم معنا، فإنه يقول اركم معنا ولا يظهر الباء ويقول اركب معنا، في رواية حفص عن عاصم كما هو معلوم. ولو قرأ القرآن على ظاهره فإنه قد يقرأ حروف المقطعة على غير وجه صحيح، ولذلك إذا نطق بها تارة تنطق كأنها موصولة، كقوله سبحانه وتعالى ياسين، وتارة تفصل فيقال ألف لام ميم. وكل ذلك إنما ضبطته الأمة بالرواية. وكذا وأما مبالغة القراء ومبالغة بعض من يتقن التجويد في التجويد والتنطع في علم التجويد إلى درجة يبالغ الإنسان فيها في صفات الحروف ويصبح يقرأ القرآن لا هم له إلا أن يفخم هذا ويرقق هذا على وجه فيه التنطع والتكلف، فإنه مذموم أيضا، لأنه من التنطع الذي عابه النبي صلى الله عليه وسلم. والوسط هو العدل، أن تنطق حروف كتاب الله عز وجل عربية بلسان فصيح يبين الحروف ويعطيها حقها من صفة لها ومستحقها، بعيدا عن التكلف وكذلك بعيدا عن الإجحاف. وإنها لنعمة من الله عز وجل أن يحفظ المسلم كتاب ربه على من اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلقى الله عز وجل بالرواية الصحيحة لكتابه، وهي نعمة من الله عز وجل أنعم بها على أهل القرآن. وهذا يدل في قوله يقرئنا القرآن، والقراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كانت على وجوه، فكان يقرئهم القرآن لكي يعلموا بنزول الآيات سواء حفظوها أو لم يحفظوها، فكان بعضهم يحفظ وبعضهم يترك. وهذا مبني على تبليغ الرسالة وأداء الأمانة. وتوضيح ذلك أن الله يوحي إلى نبيه القرآن مفصلا، ونزل عليه صلوات الله وسلامه عليه منجما، فكان يقرأ الآية والآيتين والسورة كاملة وجزء السورة والجزء من أول السورة والجزء من آخرها والجزء من وسطها، كل ذلك على حسب المناسبات والوقائع والحوادث، فكان يقرئهم ذلك، فتارة يقرئه على سبيل التحفيظ فيحفظ الصحابي ويتلقى القرآن من فمه صلوات الله وسلامه عليه غضا طريا كما نزل، وكان من أشهر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أبي بن كعب، وكان له فضل السبق، ولذلك لما ارتج عليه صلى الله عليه وسلم قال: أفي الناس أبي بن كعب. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي: إن الله أمرني، قال اقرأ علي القرآن. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فسمعه من فم عبد الله بن مسعود تشريفا له وتكريما. ولذلك لما مر عليه وهو قائم يصلي في جوف الليل بالمسجد وسمعه يتلو القرآن وأعجبته التلاوة، قال صلوات الله وسلامه عليه: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فهذا يدل على تفاوت الصحابة رضوان الله عليهم في حفظ القرآن وضبطه. وأما بالنسبة للحالة الثانية في القراءة، فكان صلى الله عليه وسلم إذا بين الآيات بين حلالها وحرامها ومحكمها ومنسوخها، وكان يأمر بوضع الآيات في مواضعها، فيقول: ضعوا هذه الآية بعد آية كذا وكذا وقبل آية كذا وكذا. فكان يقرئهم ببيان الأحكام مع الدلالة على مواضع الآيات من السور. وهذا هو الذي كان يحفظ به الصحابة القرآن، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلمهن ونعلم حلالهن وحرامهن، أن يتعلم ما فيها من الأحكام. وكان يستوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الآيات، وكان يقول: لو كنت أعلم أن رجلا أعلم مني، أي بشيء من القرآن تضرب له وأكباد الإبل، لخرجت إليه. وهذا يدل على فضله وعلمه بكتاب الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين أحلوا حلاله وحرموا حرامه واتبعوا شرعه ونظامه. نسأله أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا وقائدنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حلاوته وتلاوته وشفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشترط مراعاة الترتيب في التيمم وكذلك الموالاة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله هل يجب على من تيمم أن يرتب بين الوجه واليدين أو لا يجب عليه ذلك. فقال الحنابلة والشافعية بالوجوب، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فذكر اليد بعد الوجه. وقد قال في آية الوضوء: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فدل هذا على وجوب الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وقدم الوجه على اليدين. فدل هذا على وجوب الترتيب بين الوجه واليدين، وعليه فلا يصح أن يقدم اليدين على الوجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من السنة أن يسمي من أراد التيمم؟ أثابكم الله. نص طائفة من الفقهاء رحمهم الله على مشروعية التسمية عند بداية التيمم، ولم يحفظ في ذلك دليل، لكنهم يقولون إن التيمم بدل عن الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فكونه يكون في الوضوء على صفة الكمال أو يكون فرضا كما هو قول بعض العلماء عن التسمية، كونها فرضا في الوضوء أو فضلا كما يقول الجمهور خلافا للحنابلة، فإن هذا يدل على مشروعية التسمية في الوضوء على كلا الوجهين، والتيمم بدل عن الوضوء، والقاعدة أن البدل يأخذ حكم مبدله، ولأنها طهارة، واسم الله عز وجل مبارك على مبارك وفيه خير، فقالوا يشرع له أن يسمي، ونص على ذلك طائفة من في المذاهب الأربعة على أنه تسن التسمية ولا تجب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بذكر مسألة فاقد الطهورين؟ أثابكم الله. مسألة فاقد الطهورين، أولا ما هي صورتها، وما هي أو ما هو القول الراجح فيها ودليله؟ مسألة فاقد الطهورين صورتها تأتي على أضرب. الضرب الأول أن يكون بموضع ليس فيه ماء ولا تراب، وهذا مثل الرجل الذي يكون في مكان لا يتيسر له وجود الماء ولا يتيسر له فيه وجود التراب، ففي هذه الحالة يكون فاقدا للماء لعدم وجوده، وفاقدا للتراب لأن الموضع الذي عليه أو ليس بالتراب بل حتى على ما صعد على وجه الأرض، كأن يكون في مكان مسجون فيه ويكون مثلا من الخشب كبيت من الخشب، فإن أرضه من الخشب ولا يستطيع الخروج منه، فليس عنده ماء وليس عنده تراب أو صعيد طيب مما صعد على وجه الأرض، ففي هذه الحالة يكون في حكم فاقد الطهورين. كذلك أيضا في حكم فاقد الطهورين من ربطت يداه وكانت خلف ظهره أو كتف من أمامه وليس تحته تراب ولا يمكنه أن يتقلب إلى جهة التراب، وحينئذ كأن يربط وهو قاعد فلا يستطيع أن ينحني ويقترب من الأرض وعليه، فلا يتمكن من الماء ولا يتمكن من التراب أو من الصعيد الطيب، فيكون في حكم فاقد الطهورين. كذلك أيضا من صور هذه المسألة ذكرها بعض العلماء أن يكون الإنسان فارا من عدو ولا يستطيع أن ينزل، لا يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، فحينئذ يكون في حكم من فقد الماء والتراب. كذلك من صور هذه المسألة إذا ركب السفينة وكان في بحر ولا يستطيع أن يغترف الماء ولا يجد في داخل السفينة ترابا أو صعيدا، ففي جميع هذه الأحوال تكون مسألة فاقد الطهورين، واختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال. القول الأول لا يصلي، من فقد الطهورين لا يصلي وعليه القضاء، فيرون أنه ينتظر إلى أن يجد الماء أو يجد الصعيد ويتيمم ويصلي. والقول الثاني عكس هذا القول، أنه يصلي ولا يعيد. والقول الثالث أنه يجمع بين الصلاة وبين الإعادة. والقول الرابع لا يصلي ولا يعيد. هذه أربعة أقوال للعلماء. القول الأول مثلا نقول من جمع بينهما، يقول يصلي لأنه مأمور بفعل الصلاة، والصلاة لا تصح بدون وضوء ولا بدون تيمم، فعليه الفعل لأنه يمكنه، ويسقط عنه التيمم والوضوء، فإذا فعل الفعل لم يصح فعله لأنه على غير وضوء وطهارة، فيلزم بالإعادة إذا وجد الماء أو الصعيد. هذا القول الأول، يصلي ويعيد، وعلى هذا ألزموه بالفعل لأنه قادر على الفعل، وألزموه بالإعادة لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. والقول الثاني أنه لا يصلي ولا يعيد، قالوا لا يصلي لأن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلزمه الإعادة لأنه خرج عليه الوقت ولم يطالب بالصلاة لأنه ليس عنده طهارة الصلاة حتى يكون مخاطبا بها وملزما بها. فإذا خرج الوقت ولم يتيسر له ذلك فلا إعادة عليه. والقول الثالث أنه يصلي على حالته ولا تلزمه الإعادة، وهذا هو أصح الأقوال، أن من فقد الماء والصعيد يصلي على حالته ولا تلزمه الإعادة، لما ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة رضي الله عنها أنه خرج عليه الصلاة والسلام إلى الغزو، ولما كان بذات الجيش وهو المنبسط الذي بعد ميقات ذي الحليفة الموجود الآن الذي يسمى بأبيار علي، بعده يأتي منبسط في طريق الذاهب إلى مكة وهو منبسط فسيح، هذا المنبسط يسمى بذات الجيش، أناخ صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فسقط عقد لعائشة رضي الله عنها فبرك البعير عليه، ثم لما افتقد هذا العقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه الصحابة، وكان التيمم لم تنزل آيته بعد، فطلبوا العقد فحضرتهم الصلاة وليس عندهم ماء، فصلوا على حالتهم بدون ماء وبدون تيمم، فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة، فدل هذا على أن من فقد الماء والصعيد أنه يصلي على حالته ولا تلزمه الإعادة. وأما من قال يعيد ولا يصلي فقال هو لا يصلي في الوقت لأنه ليس بمتطهر وتلزمه الإعادة، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وأن يمسه بشرته فيلزم بإعادة الصلاة. وأصح الأقوال أنه يصلي ولا تلزمه الإعادة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، عند إمرار اليد على اليد في التيمم هل تكون أصابع اليدين على صفة منفرجة أم مجتمعة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بظاهر على ظاهر كفيه، وعلى هذا فإن المسح يستغرق ظاهر الكفين على ظاهر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تفريق الأصابع فإنه حفظ عنه عليه الصلاة والسلام في الرواية، وذلك في مسحه على خفيه، وفرق بين مسح الخفين ومسح اليدين كما لا يخفى، وذلك أن مسح الخفين على بدن في الموضع، ومسح التيمم أصل في الموضع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل لا تفضلتم بشحذ الهمم إلى التبكير لصلاة الجمعة؟ أثابكم الله. يوم الجمعة يوم مبارك، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تاب الله عليه، وهو خير أيام الأسبوع، فخير أيام الأسبوع يوم الجمعة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. هذا اليوم فيه تقوم الساعة، وما من دابة تصبح يوم الجمعة إلا وهي مصيخة، أي ملقية بسمعها، إلا الجن والإنس. والله تعالى شرف هذه الأمة وفضلها ورفع قدرها وعظم ثوابها حينما دلها على هذا اليوم الذي أضل عنه من قبلها، فاليهود من بعدنا في يوم السبت، والنصارى من بعدهم في يوم الأحد، أضل الله من قبلنا وهدانا بفضله ورحمته بنا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد على فضلك، ولك الشكر على منك وكرمك. هذا اليوم المبارك ينبغي للمسلم أن يجد ويجتهد فيه بفعل ما أوجب الله عليه من التبكير للصلوات وأدائها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فإنك لا تدري كم جمعة تعيش. والمؤمن إذا أصبح في يوم الجمعة فليحمد الله أن الله بلغه يوما إما حجة له أو حجة عليه. أعظم الناس أجرا في الجمعة من بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ولم يفرق بين اثنين، ودنا وأنصت، وحضر قلبه لذكر الله، وتأثر بالمواعظ التي تدله على الله، فخشع قلبه وبكت من خشية الله عيناه، وأحس أنه المقصر المذنب المفرط، وجعل يقلب نفسه، يقلب النظر في نفسه، ما الذي فعلت وما الذي أتيت، يسأل الله عفوه وعافيته حتى ختم صلاته وهو يرجو رحمة الله، ويخشى من عذاب الله، ثم ينقلب إلى أهله منشرح الصدر بذكر ربه، يريد أن يغير من حياته فيزداد في الخيرات والباقيات الصالحات، مع سؤال وتلهف أن يحسن الله له الخاتمة عند الممات. أسعد الناس في يوم الجمعة من بكر إلى هذه الصلاة المباركة لله وفي الله، لا رياء ولا سمعة، يتمنى أنه قد صلاها ولم ترنقه عين ولم تسمع به أذن، يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فتبكر إلى الجمعة، تحرص على الدنو من الإيمان، وكل كلمة تسمعها توقرها في قلبك، فإن أعظم الناس مكانة عند الله سبحانه وتعالى من عمل بهذا الدين. فليس بيننا وبين الله واسطة، ما بيننا وبين الله إلا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها الله عز وجل كالآيات البينات في صدور الذين أوتوا العلم، يبينون بها المحجة ويقيمون بها على العباد الحجة. فاحرص رحمك الله على التذكير مجيبا لداعي الله. قال صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. من نظر إلى الإبل وهي تنحر وجرب أن يرى بأم عينيه إذا نحر الجزور وفرق لحمه ووزع ذات اليمين والشمال كم يكون فيه من الأجر والثواب، حرص على هذا الفضل، أجر عظيم وخير كثير. وما يدريك فلعل هذه الساعة التي تبكر إليها تصيب رحمة لا تشقى بعدها أبدا. العبد قد يكون بحسنة واحدة يدخل الجنة، فالله تعالى ذو فضل عظيم، خاصة إذا كثرت المشاغل وعظمت الشواغل، وأصبح الإنسان ينهش من ها هنا وها هنا من دنيا فاتنة أو امرأة ملهية أو عيال أو مال أو غير ذلك من شؤون الحال، حتى يصرف عن ذي العزة والجلال، خاصة من كيد الشيطان. على المسلم أن يحرص يوم الجمعة أن يكون أسبق الناس إلى التبكير. اللهم إلا أن يكون معذورا لمرض فيه أو طهارة يريد أن يحقق شرطها على الصفة التي أمر الله عز وجل بها، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب له أجره وحبسه العذر، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع ثواب من غيب في قلبه حسن النية في العمل. فليحرص المسلم على التبكير إلى يوم الجمعة، وخاصة أهل العلم وطلاب العلم، فإنهم قدوة للناس، فإذا بكروا في يوم الجمعة فإنهم يصيبون رحمة الله عز وجل. والله إن القلوب لتتقرح وتتألم حينما تأتي مبكرا إلى المساجد في يوم الجمعة فلا ترى إلا الضعفاء أو الفقراء. وكان ينبغي أن يكون أسعد الناس وأحرص الناس على يوم الجمعة الأغنياء والأثرياء، فتقول سبحان الله العظيم، تجد الفقير والضعيف الذي قد لا يجد رزق يومه ومع ذلك يذهب ويمضي إلى الجمعة، وقد ملأ الله قلبه بالانشراح والطمأنينة، وتجد الغني الأشر البطر قد لا يأتي إلا في الركعة الثانية من الجمعة. المحروم من حرم، وعليك أن تعلم أن مكانتك عند الله عز وجل في الفرائض والنواهي، فإن كنت للفرائض تسبق إليها وكنت أول الناس إتيانا لها فاعلم أن الله يحبك. وكان العلماء رحمهم الله إذا سئلوا عن مكانة الإنسان عند الله عز وجل يقولون فلينظر إلى الصلوات الخمس، ولينظر إلى الجمعة والجماعات وكيف حرصه عليها وكيف يوفقه الله للتبكير لها. فإذا وجدت الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك لمثل هذه الأعمال فاعلم أنه يريد بك خيرا، فاحمده واشكر واسأله المزيد سبحانه وتعالى. فالمقصود على المسلم أن يبكر للجمعة وأن يحرص أن يكون أسبق الناس إليها. إن الله يحب منك أن يراك في مكان لا يحب أن يفقدك فيه، ويحب منك أن لا يراك في مكان يحب أن يفقدك فيه، فهذا هو دليل التقوى، أن لا يراك الله حيث يحب أن يفقدك ولا يفقدك حيث يحب أن يراك. فالله يحب يوم الجمعة أن يراك مبكرا، لأنك إذا بكرت إلى صلاة الجمعة كان هذا من دلائل إيمانك بالله عز وجل، وهو خير لك. ولذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لا تسعوا إلى تجارة ولا إلى بيع ولا إلى شراء ولا إلى زواج ولا إلى متاع ولا إلى أولاد ولا إلى أحفاد، ولكن إلى ذكر الله. ومن ذكر الله ذكره، ومن ذكر الله كان الله له، فإن الله يحب من ذكره. فاذكروني أذكركم، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم، يقول بعض العلماء إن الله قال ذلكم ولم يقل ذلك، فإن ذلك اسم إشارة للبعيد، قالوا لعلو مرتبته وعظيم أجره ومنزلته قال ذلكم، ثم قال ذلكم بصيغة الجمع، ذلكم خير لكم، ولم يقل ذلكم الخير، إنما جاء بصيغة النكرة التي تدل على أنه مستغرق في الخير، فقال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن الذي يعلم، من الذي يعلم ما أعد الله من الحسنات والدرجات والمغفرات؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا إلى طاعته من السابقين، وأن لا يحرمنا فضله وهو أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.